بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الحجوي رحمه الله: ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله رحمه الله: ويليه وقت العصر، أي يلي وقت الظهر وقت العصر، إلى مصير الفيء مثليه. لم يقل من كذا إلى كذا، لأنه أشار إليه. يليه معنى هذا أنه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، خلافا لمن قال إن بينهما فاصل، إن بينهم فاصلا، وخلافا لمن قال إن هناك وقت مشترك. فالأقوال كم؟ ثلاثة. الصواب أن هذا يخرج إذا يدخل مباشرة، فليس بينهما فاصل، وليس هناك وقت مشترك بين الصلاتين. وعلى هذا فنقول أربع صلوات تخرج هذه وتدخل هذه: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا خرج وقت الظهر دخل العصر، إذا خرج وقت العصر دخل وقت المغرب، إذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء مباشرة. أما بين الفجر والظهر فهناك فاصل بالإجماع، وأما ما بين العشاء والفجر فهناك فاصل على الوقت على القول الصحيح، وبيجينا إن شاء الله تأتم بهذه. طيب، مشترك، يعني بعض العلماء يقول قد يكون هناك وقت مشترك ما بين الظهر والعصر، يعني وقت خمس دقائق مثلا لم يخرج وقت الظهر لكن دخل وقت العصر، فلنقول الساعة الثلاث يخرج الظهر. قالوا لا، يمتد الظهر إلى ثلاث وخمس. طب العصر متى يبدأ؟ قالوا يبدأ من ثلاث، وعلى هذا ما بين ثلاث إلى ثلاث وخمس وقت مشترك، والصواب أنه لا. الحين بيجينا إن شاء الله. طيب، يقول: إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. وعلى هذا فما بين زوال الشمس إلى دخول وقت العصر، هو قدر وقت العصر الثاني، قدر وقت العصر. ما بين زوال الشمس إلى دخول وقت العصر هو ما بين دخول وقت العصر إلى نهاية وقت الاختيار، ولا لا؟ قطعا على هذا، لأن الظهر متى؟ من زوال الشمس إلى مصير الفيء مثله بعد فيء الزوال، والعصر من مصير الفيء مثله بعد فيء الزوال إلى مصير الفيء مثله بعد فيء الزوال. توافقون ولا لا؟ ها؟ ما يلزم، صحيح. وأنا أرجع أنا، لأن سرعة الظل تختلف، إذا مالت الشمس صارت أسرع، وعلى هذا فلا يلزم، ما يلزم. طيب، يقول: إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها. والضرورة إلى غروبها، يعني أنه يمتد وقت العصر من مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال إلى غروب الشمس، لكنه وقت ضرورة، لكنه إيش؟ وقت ضرورة. قال العلماء: ويحرم تأخيرها عن وقت الاختيار، لكن لو أنه احتاج حاجة قريبة من الضرورة فأخرها جاز، ويكون قد أداها في الوقت، لو أنه أخرها من وقت الاختيار إلى غروب الشمس لحاجة قريبة من الضرورة فيجوز، ويكون قد أداها في الوقت. طيب، شيخنا ابن عثيمين رحمه الله مثل ذلك المثال، ولو أن الإنسان جرح في يده وبقي يضمد هذا الجرح وينشف الدم ويعني يوقف الدم ثم ضمده وخرج الوقت، ثم بعد مدة يعني بعد اصفرار الشمس على ما يأتي صلى، قد صلى في الوقت. أما لو أن إنسانا ما عنده شيء ثم قال أخرها، نقول ما يجوز. واضح؟ يعني ما يؤخرها إلا الضرورة. إيش؟ إيه ضرورة قريبة من أو حاجة قريبة من الضرورة. ها؟ إيه العلماء قالوا يأثم، يأثم. طيب، وقوله إلى مصير الفيء مثليه، هكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو. نعم جاء في حديث، لا ما أذكر الصحابي الآن، لكن جاء في حديث آخر إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس. حديث عبد الله بن عمرو بس اصفرارها. طيب تمام. نعم تصفر الشمس. طيب القول الثاني، القول الثاني أنها العصر يمتد من مصير الفيء مثله بعد هزوا إلى اصفرار الشمس. هل نكتب القول الثاني؟ إيه هذا القول الثاني يعني وهو الراجح. هل يعني السؤال إيه؟ إذا صار ظل شيء مثله الشمس ما بعد صرت؟ أي لا بيضاء ما زالت بيضاء. يعني قول ثاني. أي القول الثاني أنه يمتد إلى مصير الفيء إلى اصفرار الشمس، أن الوقت يمتد إلى اصفرار الشمس، واصفرار الشمس أوسع من مصير الفيء مثليه، أوسع من مصير الفيء مثليه. وقوله يسن تعجيلها أي يسن صلاة العصر في أول وقتها، وقد جاءت أحاديث كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بالعصر ثم يخرج الناس، يخرجون يقضون حاجاتهم ويذهبون إلى العوالي في المدينة ويرجعون إلى رحالهم والشمس لم تغرب، بل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم تنحر الجزور وتقسم عشر قسم ثم نأكل لحما نضيجا قبل غروب الشمس. والظاهر والله أعلم هذا أيام الصيف، الصيف يطول. اقرأ. مثله، مثليه نهايته على المذهب. القول الثاني إلى اصفرار الشمس. نعم. قال الشارح حفظه الله ثانيا ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي يبدأ وقت العصر من خروج وقت الظهر بمصير الظل مثل الشاخص ويستمر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه يعني قدره مرتين، فحينئذ ينتهي وقت العصر المختار ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس. علقت القول الثاني، علقته اي كتاب، والقول الثاني يصير الشمس هو الصواب، حديث عبد الله بن عمرو. نعم. ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس، فمن صلى قبل غروب الشمس فقد صلى العصر أداء، لكن لا يجوز له أن يؤخرها إلى وقت الضرورة إلا إذا حصل له ما يستدعي التأخير. طيب، والعصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقت ضرورة على الصواب، وإن كانوا يقولون العشاء أيضا لها وقت ضرورة، صواب أنها لا، والصواب أن الصلاة الوحيدة التي لها وقت ضرورة هو هي العصر. نعم. ولهذا قال ويسن تعجيلها، لأنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون إلى رحالهم في العوالي والشمس حية، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر. أقرأ الحديث في الحاشية. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حتى حين تزول الشمس والعصر، ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. إيه؟ هل هي مع بداية وقتها ولا يقدرونها بعدها بشوي يعني؟ لا لا، وقت مضبوط جدا من أول ما يأتي الوقت يعني. اي نعم، ذاك الشمس بالثانية، الشمس لو تلاحظ الآن الشمس بالثانية، سبحان العظيم، ويعني مدونها إلى سنين، حطون تقويم إلى سنين، مبدأ على دراسة دقيقة. لكن بيجينا الفجر في إشكالية، والشيخ رد على من؟ الشيخ شن على من يقول فيه. إيه؟ لا، هو بعد أن يصير يخرج وقت الظهر يكون الحرارة بدأت تنكسر، والمدينة من حر بلاد الله، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل فيها. إيه؟ قال المؤلف رحمه الله: ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها إلى ليلة إلا ليلة جمع قصدها محرم. لمن قصدها؟ لمن ناقص إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، الموجودة تحت في المتن. أيه. طيب، قوله يلي وقت المغرب يعني يلي وقت العصر وقت المغرب، وذلك أن وقت العصر إلى ضروري يمتد إلى غروب الشمس، بعده وقت المغرب مباشرة إلى مغيب الحمرة، والمراد بالحمرة الشفق الأحمر، أما الأبيض فإنه يبقى إلى قريب ثلث الليل. ويسن تعجيلها، أي يسن أن يعجل صلاة المغرب كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعلية. وفي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليرى مواقع نبلة، يعني يرمي بالسهم والسهم يمشي مع هذا يرى وين يقع بعد أن يصلي المغرب. ولكن ليس المراد هنا أن يصلوها مباشرة بعد الغروب، وإنما ينتظرون مقدار الوضوء، مقدار أن يصلي الرجل ركعتين، وقد كانوا يصلون ما بين غروب الشمس إلى صلاة المغرب. وقد جاء في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب لمن شاء. قال الراوي: كراهية يتخذ الناس سنة، يعني كالراتبة، فتصلى ركعتان لكنهما من النوافل المطلقة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون قبل المغرب، بل قد جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، فيفعل الإنسان. والآن عندنا في الحمد لله في السعودية جعلوا وقت المغرب 10 دقائق، والحقيقة أن هذا فيه تأخير على السنة، ولا لا؟ أي إذا يعني 5 دقائق يمكن، لكن نظرا لأن الناس الآن انشغلوا وبيوتهم تباعدت، يحتاجون إلى وقت للوضوء وإلى وصول المسجد، فلو صلى مباشرة ربما فاتت بعض الناس صلاة. فإن حصل يعني حاجة فلا بأس أن تؤخر، يعني ولا سيما المساجد التي عرفت. وقد كان شيخنا رحمه الله يؤخر صلاة المغرب ما بين 20 إلى 25 دقيقة، لأن الطلاب يجتمعون، وكان يحضر دروس شيخنا رحمه الله من مناطق بعيدة 20 كيلو 30 كيلو، بل في وقت زاد المستقنع كان يحضر إليه طلاب من 200 كيلو مجمع. ثم وقد حصل اقتراح لشيخنا رحمه الله في الدرس ومال إليه أن يزاد وقت الزاد، يزاد حصة الزاد، كانت حصتين فأردنا أن تكون 3، والشيخ كأنه مال. وفي الدرس الثاني عيا قال إنه أتاني إما بكتابة أو مباشرة. قال يا شيخ إن نجي المجمعة 200 كيلو رايح جاي، 200 كيلو رايح، 800 كيلو في الأسبوع، فحطيتها درس ثاني صار 1200 كيلو. هم راعت لهم تركه. ومع هذا الشيخ رحمه الله أنجز، لأن الاستمرار استمرار والثبات يحصل إنجاز. ولذلك ترى طلب العلم هو بالعجلة، وإنما الثبات، ومن ثبت نبت. طيب ثبتني وإياكم على ما يحب ويرضى. وقوله إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. ليلة جمع هي ليلة المزدلفة، ليلة المزدلفة، وسميت جمعا لأن الناس يجتمعون فيها. في الجاهلية لم يكن الناس يجتمعون اجتماعا واحدا إلا فيها، لا يجتمعون في عرفة، لأن قريشا ما تخرج من الحرم ويقول نحن أهل الحرم فنبقى فيه، فيخرج غير قريش من إلى عرفة في الحج، وقريش تبقى. وتسمى جمعا نعم، وتسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون إلى منى، ومعنى يزدلفون أي يقربون، يقربون من منى. وتسمى المشعر الحرام، المشعر الحرام، المشعر يعني العبادة الشعيرة، والحرام ضد الحلال أي أنها داخل الحرم. طيب والمشعر الحلال ما هو؟ عرف. ما المشعر الحلال؟ عرفة، عرف الحل، وذلك يجوز الصيد فيها لغير المحرم، ويجوز قطع الشجر. اقرأ. لا قطعا بعد الأذان، لأن ما قبل الوقت منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. في المرض ما بين غروب الشمس إلى إقامة المغرب. قال الشارح حفظه الله ثالثا ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، يلي وقت العصر وقت المغرب، فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، ويستمر إلى مغيب الشفق الأحمر، والشفق بياض تخالطه حمرة، ثم تغيب ويبقى بياض خالص، فإذا غاب الشفق الأحمر فقد انتهى وقت المغرب. وتقديره بالوقت ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونص تقريبا، يختلف حسب الصيف والشتاء. نعم. ويسن تعجيلها أي المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها، فكان إذا أذن المؤذن ابتدر السواري يصلون قبل المغرب، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة. إلا ليلة جمع وهي مزدلفة، تسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، وتسمى مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها من عرفة، وتسمى بالمشعر الحرام. لمن قصدها محرما أي محرما بالحج، فيؤخر المغرب ليجمعها مع العشاء إذا وصل إلى مزدلفة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصليها في الطريق إلا إذا خاف خروج وقت العشاء، فإذا خاف خروج وقت العشاء فإنه يتوقف ويصلي الصلاتين في الطريق. هذا للضرورة، خشية أن يخرج الوقت. وعلى هذا فصلاة المغرب وصلاة العشاء مقصودتان في مزدلفة، لأنها مما نتعبد لله بإقامتها في مزدلفة. ولذلك لو أن الشمس غربت على الناس في عرفة وما تحركوا، خاصة هذه الأيام، لأن القطارات قطار تفويج، يعني كل مجموعة مخيمات معينة في ساعة معينة يبقون ما يخرجون، لا نقول بادروا بالمغرب، نقول لا أخروا ما لم تخافوا أن يفوت صلاة يخرج العشاء، لأن الآن المغرب والعشاء مجموعتان، فإن خفتم خروج وقت العشاء بنصف الليل صلوا. وعليه نقول مما نتعبد لله به ليلة مزدلفة أن نصلي المغرب والعشاء وين؟ في مزدلفة. نعم. وقوله لمن قصدها محرما أما من ليس بمحرم فإنه يصلي المغرب في وقتها. نعم. وعلى هذا العمال أو الشرط أو الأطباء أو عمال الحج عموما يعني من يعمل في الحج إذا أذن المغرب في عرفة صلوا فيها، صلوا في عرفة أو في الطريق حسب ما تيسر لهم بخلاف الحجاج. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. طيب يليه يعني يلي وقت المغرب وقت العشاء إلى الفجر الثاني، وبيجينا إن شاء الله تعالى في كلام الشيخ تفريق بين الفجر الثاني والفجر الأول وش معناه. طيب واستدلوا لذلك. طيب خلنا نشوف. والقول الثاني، القول الثاني أن وقت العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل بدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي ذكرناه في أول الباب، أول الباب، وهو الصواب أن وقت العشاء إلى نصف الليل فقط. ها؟ عبد الله بن عمرو بن العاص هو نصف الليل، نصف الليل الأوسط هو هو. وأما على المذهب فإنه يقول إنه يمتد من مغيب الحمرة الشفق إلى طلوع الفجر الثاني. فإن قيل وهل في فجر أول؟ الجواب نعم، في فجر أول يطلع ثم يغيب. طيب اكتب على الجهة الثانية هذه اليمين فيها فراغات، الفرق بين الفجر الأول بين قوسين الكاذب والفجر الثاني بين قوسين الصادق. الفرق بين الفجر الأول بين قوسين الكاذب والفجر الثاني بين قوسين الصادق من ثلاثة أوجه. الأول واحد أن الفجر الكاذب يضيء ثم تعقبه ظلمة، يضيء ثم تعقبه ظلمة، أي يغيب. وأما الفجر الصادق فإنه لا يزال، لا يزال يزداد حتى تطلع الشمس، يزداد ضياء، يزداد ضياء. ثانيا أن الفجر الكاذب يخرج مستطيرا، يخرج مستطيرا، اكتبوه مستطيرا، أي قائما في السماء كأنه ذنب السرحان، كأنه ذنب السرحان. هل تعرفون السرحان؟ الذئب، من أسماء الذئب السرحان، فاصلة كأنه شجرة، كأنه شجرة يعني عمودي، أي عمودي. وأما الفجر الصادق، الصادق فإنه يكون مستطيلا، مستطيلا أي معترضا، معترضا ما بين الشمال والجنوب كأنه جناح طائر، كأنه جناح طائر. الثالث أن الفجر الكاذب بينه وبين المشرق ظلمة بينه وبين المشرق، ظلمة ظلام، ها ظلمة ضاء مشالة أخت الطاء. وأما الصادق فليس بينه وبين المشرق ظلمة بل نور يزداد. ها يقول الفرق الثالث، هل هو نفس الفرق الأول؟ اقرأ الأول. أن الفجر الكاذب يضيء ثم تعقبه ظلمة أي يغيب، وأما الصادق فإنه لا يزال يزداد ضياء حتى تطلع الشمس. لا غير هذا، فقط في الأرض الأول. لا الأول أن يضيء فوق ثم يظلم، أما هذا موقع وين؟ موقع تحت، يعني الأرض في ظلمة بينها بينها. طيب وقوله تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، يعني تأخير العشاء إلى ثلث الليل بمعنى أنه تنتهي الصلاة إلى قرب ثلث الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، هذا الأفضل. طيب ومع هذا فأكثر أحوال الناس اليوم يقدمونها لأنها أسهل عليهم، أسهل عليهم. لكن لو كان المرأة في البيت لو قالت الأفضل أصلي بعد الأذان ولا آخرها، نقول آخرها ساعتين ساعتين ونص ثلث الليل. وهكذا لو أن أناسا في رحلة أو في استراحة أو في مكان ما عندهم مسجد أو عندهم مسجد هم جماعته، فنقول أفضل أن تؤخروها. نعم. قال الشارح حفظه الله ويليه وقت العشاء، أي يلي وقت المغرب وقت العشاء، فابتداؤه من مغيب الشفق الأحمر إلى الفجر الثاني، ووقت الاختيار منه إلى ثلث الليل، وما بعد ثلث الليل وقت ضرورة. حط هذا بين قوسين نرجع له، وقت الاختيار وقت الضرورة إلى وقت الضرورة. أقرأ. والفجر الثاني وهو البياض المعترض، لأن الفجر فجران، الفجر الأول بياض مستطيل وليس معترضا ويأتي بعده ظلمة، والفجر الثاني بياض معترض في الأفق ولا يأتي بعده ظلمة، وهو الذي تتعلق به الأحكام من صيام وصلاة. شيخ في خطأ؟ لا الفجر الأول بياض مستطير، مستطيل فوق يعني قصدك مستطير. إيه قصد هذا وليس معترضا، قول ليس معترضا بين، وقال ليس معترضا بين. أحسن الله يا شيخ. جاء في الحديث، الحديث مستطير مستطيل، أملاح علينا شيخنا وهو من نوادر الحديث اللي أملاح علينا إملاء. شيخ هذا كتابك عندي مثل مين يا شيخ؟ ها؟ هذا كتابك عند الشيخ؟ هذا كان عند الشيخ. يقول على حديث 182، يقول إنه يذهب مستطيلا في الأفق والآخر كذنب السرحان. مستطيلا اللي هو إيش؟ لا لو. صادق. والثاني كذنب السرحان اللي قال كذا لفوق. إيه؟ يقول هكذا مستطيلا باللام. يقول لكن في صحيح مسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير، يعني معترضا. وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ أحمد والترمذي لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطيل في الأفق، وهذا أصح وأتم مطابقة للواقع، لأن الفجر الصادق مستطير كالطير يمد جناحيه ويبسطهما. انتهى. أملاه علينا شيخنا حفظه الله بعد أن ختمنا الباب في 29/1/1419. إذن نعود، عد صح اقل الفروق. الفروق الفرق الثاني أن الفجر الكاذب يخرج مستطيرا أي قائما في السماء كأنه ذنب السرحان كأنه شجرة، وأما الفجر الصادق فإنه يكون مستطيلا أي معترضا. عكسه الصادق مستطير كالطير، والكاذب مستطيل يعني فوق. على هذا كلام الشيخ والصواب هنا. أقرأ شيء؟ نعم. والفجر الثاني بياض معترض في الأفق ولا يأتي بعده ظلمة، وهو الذي تتعلق به الأحكام من صيام وصلاة، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، إلى ثلث الليل أفضل، أي تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أفضل من صلاتها في أول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي أخر إلى ثلث الليل ثم خرج وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، فهو تأخر لأجل أن يبين لهم أنه أفضل، فدل على أن الإمام يراعي الجماعة ولا يشق عليهم بالتأخير، لأن هذه الفضيلة يتعارض معها المشقة على الناس، فالرفق مطلوب من الإمام مع جماعته. طيب، هذه فائدة عظيمة نفيسة، وهي أن الشرع يراعي الناس فيما ليس حراما، الشريعة تراعي الناس فيما ليس حراما، فمع أن الأفضل أفضل تأخير العشاء إلى ثلث الليل، إلا أن الأغلب أن تصلى قبله. قد يقول الله يعلم أن الناس سوف يشق عليهم، فلماذا جعل الفضيلة في الوقت الأخير؟ نقول لعل من هذا أن نتعلم درسا، أن نترك الفاضل مراعاة للناس، وبهذا يكون الفاضل مفضولا والمفضول فاضلا. مفضول فاضلا. نعم. وكان صلى الله وأيضا أحيانا تكون بعض الأحكام خفية ودليلها خفي، يكون دليلها خفيا، مثل نجاسة الماء بالتغير، هذا ما فيه حديث صحيح ولا آية صريحة، لكن بإجماع العلماء أن الماء بالتغير نجس بالإجماع، ومع هذا ما في دليل صريح. يعني مثل هذا الله سبحانه وتعالى أخفاه من أجل الناس، يعني يكون عندهم فقه وعندهم فهم وعندهم بحث. نظير هذا بعض الوجوه أن بعض العلماء ألف متونا يسميها المتأخرون معقدة، تعقيد، يقولها تعقيد، لكن العلماء يقول هذا تأليف الراقي، لأنه يدرب طالب العلم على الفهم وعلى التنقيب وعلى التفكير، ولذلك من تربى على الكتب الرصينة يكون عنده فقه ويسهل عليه الكتب التي أتى غيرها، أما من تربى على الكتب الرقيقة واللينة والكلام غير العلمي الصريح إذا دخل في المتون الأخرى يضيع. ومن ذلك كتابان، زاد المستقنع ومختصر خليل، مختصر خليل عند المالكية، زاد المستقنع عند الحنابلة، هذان الكتابان فيهما صعوبة، وخاصة مختصر خليل، والذي ما يعرف الفقه إذا قرأ فيهما قال وش هذا؟ يعني هذا كلام صحيح، يعني كلام فعلا صحيح، الكلام ذا كلام منتظم في انتظام، ما يدري الكلام رائع، لكن لمن درب نفسه على كلام العلماء. الفيت المالك أيضا، الفيت المالك طلاسم، يعني اللي ما يعرف النحو ولا تدرب على كلام العلماء يقول هل هذا فعلا لغة عربية؟ أخشى مو بلغة عربية، يعني أخشى أنهم غلطانين، لكن من قرأ الألفية وتفهمها وحفظها ودرسها أي كتاب نحو يسأل عليه خلاص يقرأ على طول يفهم ينفك يتفكك. نظير هذا اللي يشتغل في الأشياء القوية، تجد يده تسلم عليه تسلم على جدار صحيح، واللي ما يشتغل يده كانها منديل رقيقة صحيح. يعني خالك مثلا سلم عليه شوف يده صحيح، سلم علي أنا ما أنا بشتغل، ما أنا أحاول أشتغل طقطق شوي كذا ما أنا أشتغل. والله العظيم بعض الناس تسلم عليه كأن يده كأنه مسخنها في اسمه، يعني كانها رجلة، الرجل الحين قوية صح لا؟ تضربها بقوة ما يأثر. فهكذا واحد درب نفسه سهل عليه كل شيء. نخلص إلى أن واحد يصبر على العلم، يصبر على الكتب الرصينة، يسفل على العلوم بإذن الله عز وجل. شكرا الله يحفظك، بس هذا ما يمنع يعني أن يتدرج البحث. هذا لا يمنع أن يتدرج يعني بداية. إيه. لكن إذا واجه صعوبة العلم ما يترك. طبيعي هذا. لابد. الله المستعان. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم في العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر. وكذلك لا يجوز أن يترك صلاة الجماعة في أول الوقت ويصلي منفردا عند منتصف الليل، لأن صلاة الجماعة واجبة، فلا يترك واجبا من أجل تحصيل سنة. ولا يجوز لمجموعة أن يترك الصلاة مع الجماعة في أول الوقت ليصلوها في ثلث الليل، لأن هذا شذوذ وانقسام. هذا تنبيه من الشيخ حفظه الله عن بعض الناس ربما يكون عنده فهم مقلوب، جالس البيت قال ليش؟ قال عشان أحصل فضيلة الوقت، لكنك تركت الواجب صلاة الجماعة. أيضا بعض الناس ربما يكون في استراحة في مزرعة قريبة من المساجد ويتركون الصلاة في الجماعة قال عشان أحصل أفضل. تقول لها ليس أفضل، بل الأفضل بل الواجب أن تصلي مع المسلمين في الجماعة. لكن لو خرجتم إلى البرية أو كنت في مكان ما في مسجد قريب تلزمكم الصلاة فيه أخرتم، هذا طيب. صحيح. تفضل. قال حجوي رحمه الله: ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. يليه وقت الفجر يعني يلي وقت العشاء الفجر، وهذا على قول المؤلف. والصواب نقول إن الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومعنى قوله إلى طلوع الشمس أي تكون نهاية الصلاة قبل طلوع الشمس. وعلى هذا يجب أن يحتاط نفسه فيصلي بوقت بحيث ينتهي من الصلاة قبل طلوع الشمس. والمراد هنا لمن أخرها لعذر يعني فترك صلاة الجماعة، وأما من كان عند مسجد جماعة فيجب أن يصلي. وهذا قد يحتاجه الإنسان إما لمرض أو لسفر، أو امرأة سهرت مع طفلها مثلا ثم تقول الفجر مثلا الساعة 6 يعني الشمس تطلع 6 بقوم 6 إلى ربع بأجلس أنام إلى 6 إلى ربع ثم أقوم أصلي قبل طلوع الشمس. تقول يجوز لأن المرأة ما تلزمها جماعة، وتأخير ترك أفضلية الأول وقت ما يثرب الإنسان عليها، ما يقال لأنك تأثم ولا سيما مع الحاجة في الإنسان يفعل هذا. أو إنسان قد يكون وصل من سفر ومنهك ما يستطيع الصلاة مع الجماعة يبغى ينام إنه وراه دوام، نقول لك أن تؤخر وتستيقظ بوقت بحيث أنك تنتهي من الصلاة قبل أن تطلع الشمس. وقلت أجلها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، وكان الصحابة رضي الله عنهم ينصرف النبي من الصلاة حين يعرف الرجل جليسة، وكانت النساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. نعم. قال الشارح حفظه الله: ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، أي يلي وقت صلاة العشاء وقت صلاة الفجر، ويبدأ من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض ويستمر إلى طلوع الشمس، فمن صلى فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقد صلى الفجر أداء، ومن صلاها بعد طلوع الشمس صلاها قضاء. وتعجيلها أفضل، أي تعجيل صلاة الفجر في أول وقتها أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، وكان صلى الله عليه وسلم ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، وذلك لأنهم كانوا يصلون في ظلام الليل، لأنه ما كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنوار، فكانوا يصلون في ظلام ويدخلون في الصلاة وهم لا يعرف بعضهم بعضا من الظلمة، ويطيل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر حتى إنه لا ينصرف حتى يعرف الرجل جليسه، يعني يدخل الضياء إلى المسجد، سبحان الله، يدخل الضياء إلى المسجد يعرف الرجل جليسه. وفي حديث برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه كان يقرأ ما بين 60 إلى 100، ما بين 60 آية إلى 100 آية. وقد سألت شيخنا رحمه الله هل المراد بالستين بالركعة ولا بالركعتين، فقال يحتمل، يحتمل أن يصلي في كل ركعة 60 آية، و60 آية من السور، أي سورة؟ الذاريات، الذاريات 60 آية بالضبط. كم وجه؟ تقريبا وجهان ونصف، ونصف، يعني حد معقول. ولكن أكثر الناس اليوم يخففون، ولكن السنة أن الإنسان يطيل، ولكن الإنسان يدرب جماعته ويبين لهم السنة ويرغبهم فيها، ثم يماحلهم شيئا فشيئا، يأخذ معهم ويعطي، يأخذ معهم ويعطي، لين يركبهم السنة حتى تزين أمورهم. ولذلك الناس الآن يتعودوا على السنة، ما يتضجرون من السجدة والإنسان يوم الجمعة، ما يقولون شيء، لكن لو قرأ السجدة في يعني أو مثل السجدة والإنسان في يوم آخر تضجروا. ليه؟ هذه السنة، سنة. طيب يا أخي شو نسوي؟ سنة. فإذا عرفوا أن تطويل الفجر سنة يستقيمون. نعم سوف يأتي من يعترض، والشاذ لا حكم لهم، لكن الإمام ينبغي أن يصبر، يعني هو بلا واحد إن اعترض عليه قال أعوذ بالله أنت ما تحب السنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تكره السنة، أنت فيك وفيك، لا لا لا اسكت، تحمله تحمله. وأنا أقول لكم بهذا الكلام، سبحان الله العظيم، مقابلة العجلة يندم الإنسان عليها، قل من تصرف في حال عجلة وغضب إلا ندم، وقل من تأنى في الرد وانتظر حتى يهدأ إلا صار صاب معه. وذلك يقول الأول قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، فلن يخلو مسجد من اعتراض، مع أن الحمد لله ربعنا ما يعترضون، لكن بلغني أن بعض من حاش من مسجد ما يصلي معنا يقول عشان، لكن الحمد لله الفجر عندنا جماعة المسجد أكبر ما يكون، هذا من غيظك يا إسماعيل شيخ إسماعيل، سبحان الله الفجر أكثر شيء ابدا، ملاحظه على طول العشاء المغرب يعني الى حد ما، لكن الفجر مكتملين يا يعني حتى صف وزياده، ونعزو هذا يجون، يجون يعني في غير وقت اللي يشتغلون واللي مداوم واللي في اماكن ثانيه، الفجر يجتمعون. شو مسجدك ابو حسن؟ بين بين. طيب، فهذا دليل على أنه كان يدخل في صلاة الصبح مبكرا، وقد ظهرت في هذا الوقت آراء تشكك المسلمين في وقت صلاة الفجر ووقت الصيام، ويطعنون في التوقيت الذي يعتمده المسلمون، ويقولون إنه خطأ وفيه تقديم، وبعضهم لا يصلي ولا يصوم مع الناس، وهذا شذوذ وخطأ واضح يترتب عليه التفريق بين المسلمين، ويترتب عليه تأخير الصيام عن طلوع الفجر، فيجب الحذر من هذه الآراء وعدم الالتفات لها. وهذا في الواقع موجود. هل من يعرف الموضوع ذا؟ أي شيء. كلكم تعرفونه؟ أي. وهذا ليس ولد اليوم، من قديم. حتى إن الشيخ أحمد شاكر الآن المصري أظن توفي 100 سنة، قد ذكر هذا. أي ذكر الشيخ الألباني والشيخ علي الطنطاوي ومن علماء تعرفون الشيخ العثيمين رحمه الله، شيخنا رحمه الله يرى أن الفجر فيه تقديما، أن الفجر فيه تقديم. وقد بقيت على هذا حوالي 15 سنة، كنت آكل وأشرب بعد أذان المسلمين في الصوم في رمضان 15 سنة، حول ربع ساعة، وما عندي إشكال فيها، لكني اطلعت على الخلاف بعد ذلك. وأن الشيخ ابن باز رحمه الله أخرج لجنتين مختلفتين، على إحداهما الشيخ الفوزان حفظه الله، والأخرى على رأس الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله، وكلاهما رجع لجنة قال التقويم صحيح، فاحتطت، فصرت أمسك على الفجر على الأذان، ولكن الصلاة لا أصليها إلا بعد 17 دقيقة سنة، وأتحرج جدا أني أصليها قبل ذلك. ولكن قبل تقريبا 2 شهر من الآن اطلعت على مقطع من رجل متخصص في الفلك، متخصص، وتكلم بكلام طويل، اطمأنيت له جدا، وخلص إلى أن التقويم هذا فيه تقديم، لكنه ليس كما يقول البعض 17 دقيقة، وبعد من 19 وبعد 18 في القصيم. خرج لجنتان أيضا، الرياض 2 والقصيم 2، والقصيم كلاهم اتفق على التقديم، لكن ناس قالوا 18 دقيقة وناس قالوا 19، إنه متقدم على الصواب. شوف فرق دقيقة بس. هذا الرجل يقول لا، فيه تقديم لكنه ما يتعدى 2-3 دقائق بس. فارتحت حقيقة لكلامه، وهو متخصص في الفلك، وذكر أشياء عجيبة، يقول يطلع ما يرى بعين المجردة. ها؟ لا الصادق، لكني أنا ملت إليه وحبيته، على أن ظاهر الدليل خلافه. شو الدليل؟ قرآن، قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين، يتبين، لكنه قال إنه ما يتبين لكل أحد، يعني إلا من نظره قوي. وعلى كل حال أنا ملت إليه جدا، لكني لازلت الحمد لله على يعني من قديم، من حول 10 سنوات صرت الإمساك في الصوم في رمضان وغيره، ومسك على التقويم، وأما السنة فأخرها قليلا. الله تعالى عنه. إيه لو خرج واحد برا، خرج برا يتبين هم الأنوار؟ لا فعلا ما يتبين، ما يتبين، يصعب. إيش هو فيه شبهة في حديث قال صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم الأجور. مختلف العلماء معنى أصبحوا بالصبح، قال بعضهم أصبحوا بالصبح أن ينتظروا حتى يخرج الضياء، وقال بعض العلماء أصبحوا بالصبح أي يطيلوا القراءة، أطيلوا القراءة في الفجر، وهذا الذي هو الصواب، والذي يميل إليه شيخنا العثيمين رحمه الله. أيه.